أراضي الجمع إيه؟ زي أفاضل القوم جمع إيه؟ أفضل. يبقى أراضي الجمع أرض. وما هو الأرض؟ هو الخسيس الدنيء في أعين الناس. ودول أصحاب الإيه؟ الحرف والمهن والفقر والغلابة. ورزال المال رديئه. ورزال كل شيء النفاية بتاعته. ما شفتوش هم بيعملوا القطن مثلا؟ هم يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه، يوم يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه؟ يفرفروا القطن. لان القطن مرة اللوزة تبقى كويسة مفنجلة كده وفيها جلوزة مغمضة ايه؟ مكبوتة. وادي اللي ايه؟ ادي عقلة الصابع. ادي عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكانت تبقى ايه؟ تبقى كبيرة. انما هي ايه؟ اصابها ضمور من انها ما خدتش النمو الصحيح اللي احنا اللي هم يسموها ايه؟ زبله. فهم يجوا يروحوا من الفضيل القطن كده مغلبينه عشان يعملوا ايه؟ اهيد النفايه. برضه في التمر يقعدوا ينقوا البلحه الكويسه اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه، واللي يلاقوها قشرتها طالعه، واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف برزه، اللي يلاقوها مسوسه يقوم يعمل ايه؟ يبقى الرجال كل شيء ايه؟ نفايته. قالوا احنا خلق فينا ناس سادح وكبراء وفينا ناس بقى يعني اللي هم ايه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. برضو حين يقولوا اتبعك الارذلون في ايه ثانيه اتبعك الايه الارذلون. على الاول اولا ما بننفيش ان تكون كده برضو. ليه؟ أم قال لك لأن هؤلاء الضعاف هم ضحايا الإفساد. ما اللي هو القبح حد هيجي ناحيته وهم هم دول اللي يجي فيهم الضعاف. فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم يقول لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا بيه، لازم يتمسكوا بيه. لكن مش معنى ذلك إن الثاني ما يجيش، بدليل إن الدعوة المحمدية حينما جاءت في مكة جاءها برضو عبيد مش كده ولا لا؟ وجاءها سادة، جاء عثمان الغني وجاء عبد الرحمن بن عوف وجاء مثلا عمر وجاء ابو بكر وجاء. يعني المساله مش كده، انما عاده السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص ايه؟ لان المطحونون بالفساد بيغلوا مراجل ايه؟ مراجل تغلو. فما بيصدقوا ان حد يجي زحزع عنهم الفساد ده. ساعه ما يشوفوا حد يزحزع يتعاطفوا معه. فإن كانوا ما هماش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يأمنوا على طول يأمنوا بيه، وإن كانوا عبيد يأمنوا خفية، والقوى بقى منهم يتحمل إيه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الإيه؟ العذاب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي على فساد. الفساد ده منتفع به ناس، وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومبغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بكر، يثور على هذه المسألة يوم يتمسكوا بها ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى ايه؟ قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. هم يقولوا لا ده اتبعك ايه؟ أرادنا. وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول. يقول له لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على ان الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول من مقامه. فلا بد من ثوره، ودي ثوره مين؟ مش ثوره سائر كده في الارض، لا ده ثوره الايه؟ السمع على منهج الارض. ثوره السمع على منهج الايه؟ الارض. ثوره السمع على منهج الارض تيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون انه ايه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد ازاي؟ عمال نصحى تسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده حد ايه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها، سقف لها من بقى؟ المطحونين بالفساد. فالسقافة السائر من البشر شيء واحد. ان السائر يظل سائرا. هذا الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد.